الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعلنا من أهل سنته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على نحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم شفع فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اجعله لنا شفيعا يا رب العالمين. اللهم احشرنا في زمرة الصادقين الصابرين. اللهم اجعلنا من أحب خلقك يا رب العالمين. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى عبادك الصالحين، واجعلنا من أحب خلقك عندك يا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، كنا في الأسبوع الماضي ابتدأنا في سورة يوسف، وقد يعني في يعني خدنا في سورة يوسف تأملات. بداية ابتديت في هذه السورة، ويمكن لما تناولنا هذه السورة قلنا في المقطع الأول من سورة يوسف اتكلمنا على قول ربي سبحانه وتعالى في ثلاث آيات الأول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ثلاث آيات، بس الثلاث آيات اللي قرأناها من أول قول ربي ألف لام راء أحرف تحدي، إعجاز القرآن. إن القرآن كان من هذه الأحرف، إعجاز القرآن الكريم ودلالة على إعجاز القرآن الكريم، فهو يتألف القرآن من جنس هذه الأحرف. لكن تحدى ربي سبحانه وتعالى هؤلاء أنهم يأتوا بصورة مثل أو ولا فلم يستطيع، ولو كان بعضهم لبعض إيه ظهيرة، عجزوا عن الإتيان بمثله، مع أنه بين واضح، مع أن هي لغته لما ذكر ربي تلك آيات الكتاب المبين واضح، لكن لم يستطيعوا. بين في هذا الكتاب، أو أوضح ربي سبحانه وتعالى في هذا الكتاب كل ما يحتاج، عشان هو كذلك هو مبين، كل ما يحتاج الإنسان لدنياه ولأخرى. لا يوجد شيء يحتاج الإنسان في دنياه أو أخرى إلا ما أوضحه ربي سبحانه وتعالى في كتابه المبين. بين الحلال وبين الحرام وبين الهدى وبين القصص. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية الثانية: إنا أنزلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لأنه زي ما ذكرت في الأسبوع الماضي إنه لا يعقل آيات الله ولا يتدبر آيات الله ولا يعمل بآيات الله إلا من ألقى السمع وهو شهيد، عنده عقل يتدبر. لكن قلنا ذكرنا في الأسبوع الماضي إن العقل اللي بيستفيد منه الإنسان العقل اللي بيفهم شرع ربي، لكن ممكن إنسان يكون عنده عقل لكن لا يبالي بالشرع، يبقى هذا العقل ينفعه. لا ينتفع الإنسان بالعقل إلا إذا كان الإنسان إيه يعي. هي أحسنتي، يبقى ممكن الإنسان يكون عنده عقل لكنه لا يستخدمه في الشرع، لكن يبقى العقل هنا، يبقى هنا العقل صحيح ولا العقل ناقص؟ ده ممكن إنسان يكون سبحان الله يمكن يقوله عنده شوية أو عنده مسألة وعنده عقل قليل، لكن يكون واحد محب لله عز وجل. يقول ربي سبحانه وتعالى: ولذلك لا ينتفع بالقرآن ولا يفقه كلام ربي إلا من له عقل سليم يفهم الشرع ويعمل بشرع الله، تزداد العقول بتكرار المعاني الشريفة في كتاب الله، فينتقلون من حالة إلى حالة أفضل، وهم هؤلاء أصحاب العقول الراجحة. يقول ربي نحن نقص عليك أحسن القصص، يقص ربي على رسوله قرآن في القرآن أحسن القصص في سورة يوسف، قال أحسن القصص لماذا؟ لصدق هذه القصة وسلاسة عبارتها أسلوبها البليغ والبديع. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى بما أوحينا إليك هذا القرآن، ما أنزل ربي سبحانه وتعالى في هذا القرآن، كل ما أنزل ربي في هذا القرآن أنزله منا فضل، كل ما جاء في كتاب ربي منا وفضل على من قرأه ومن تدبره. قصة يوسف يقول ربي وإن كنت خطيب للنبي صلى الله عليه وسلم، إن كنت من قبله لمن الغافلين، يعني لا تدري ولا تعلم بتلقى القصص، لكن من اللي علمه هذه القصص؟ سبحانه وتعالى. نستنبط من هذه الثلاث آيات نقاط لابد أن نعيها تماما. أول شيء قال لك الحروف المقطعة الواردة في سورة القرآن، وقد وردت هذه الحروف في أكثر من سورة من سور القرآن، الحروف الواردة في هذه السور دلالة على إعجاز القرآن الكريم. فالذي يصنع من الكلمات العادية هذا الكتاب، أو اللي يكون سبحان الله كلام ربي بهذه الأحرف اللي هي لغة العرب، سبحان الله، هذه السور التي في كتاب. إذن لما ننظر في كتاب الله وهي من هذه الايه الأحرف المعجزة، يؤخذ منها أيضا أن في سورة يوسف جاءت لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده أنزلت في عام اللي هو إيه الحزن، للتخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما مر به يعقوب عليه السلام ويوسف عليه السلام من الأذى يذكر ربي سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ما لقيه هؤلاء الأنبياء من الأذى، حتى تكون له تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وكي يثبت ربي سبحانه وتعالى فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم على ما قوبل أو ما أوذي من قومه أو ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من أذى. قيل أيضا في هذه السورة، يؤخذ من هذه السورة أساليب إعجاز القرآن في أسلوب القصص، وهو خاص بأهل مكة، كان سبحان الله يعجبون مما يتلقون، القصص قصص، هي زي القصة قصة حقيقية لكن فيها إبداع عجيب، اللغة العربية فيها قوية جدا، سبحان الله. هذه القصة فيها أسلوب بلاغة في هذه القصة، بحيث هذه القصة تمس قلبك، كل ما تقرأي سورة يوسف تشتقي أن تسمعها مرة ثانية من أسلوبها الجذر البديع، سبحان الله. لذلك المسلم أن يفهم على الله عز وجل، على كل مسلم أن يفهم ما قصه ربي على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نأخذ إلا بما قصه ربي على رسوله صلى الله عليه وسلم اللي وجد في كتاب ربي سبحانه وتعالى، أما ما يؤخذ في بعض الكتب اللي هي الإسرائيليات فلا نأخذ بهذا أبدا. في الآيات التي تلي ذلك، آية الرؤيا، عندما إعجازنا، أنا قلت لكم في اللي هي الأسبوع الماضي كنت كلمتكم عن آيات بينات من سورة يوسف، من هذه الآيات البينات لما قال يوسف لأبيه، إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال لك إن من مواضع سورة يوسف، في موضع الرؤيا، مواضع رؤيا، يعني نستطيع أن نقول أن سورة يوسف هي سورة الرؤى، لأنك خد بقى يعني هنذكر بقى أن فيها ذكرت فيها كذا، وصاحبي السجن والملك ويوسف، ولذلك قيل الموضع اللي هو قاله لأبي، ثم الموضع الثاني وفيه رؤيتها صاحبي السجن، فاكرين رؤية صاحب السجن في سورة يوسف، وبعدين ثم ذكروا الاثنين ما يعني ما رأوا من رؤيا لمين؟ ليوسف عليه السلام، ثم جاءت الرؤيا الرابعة في الموضع بعد كده وهي رؤيا الملك، ولذلك سميت سورة يوسف سورة الايه الرؤى لما ذكر فيها من الرؤيا. لكن يقال في هذا الأمر أن الناس في موضوع الرؤيا بين إفراط وتفريط. يعني إفراط وتفريط؟ قال لك يقول الكاتب هناك من بالغ في الاهتمام بالرؤية، يعني بالغ جدا لدرجة تجعلها حاجة شرعية، وهذا غير صحيح، حتى بنى حياته كله عليها، لو طلعت لرؤية يبقى هيبنى عليه حياته في أي رؤية، وأخذ تشريع منها الرؤية ليست تشريع. ما تجيلوش مثلا تجيلو في الرؤية يقول له روح اعمل في فلان كذا، يقول لي جيت لرؤية لازم اروح اعمل فيه كذا، اخذها نوع من التشريع. وهناك من قصر فلم يلتفت اليها، يعني بقى فيها افراط وتفريط. لكن المنهج بتاع الرؤية دي هقول لك ان هو فيها سبحان الله من السنة المطهرة النبي صلى الله عليه وسلم. اذا في الرؤى دي الناس منهم بين غال وبين ايه جاف فيها، لكن على المسلمون المؤمنون من أهل السنة والجماعة أن يأخذوا المنهج الوسط الذي علمهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم. في السنة المطهرة عشرات من الأحاديث تتناول الرؤى، أمر الرؤيا يعني. تظهر العناية بها من النبي صلى الله عليه وسلم، تظهر العناية من النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقول لأصحابه كل يوم يقولهم إيه، من رأى منكم رؤيا. شوفي مش ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأصحابه من رأى منكم اليوم رؤيا؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بهذا الايه، هذا الأمر في سنته. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان، شوف الحديث ده قول النبي، حديث النبي إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، سبحان الله، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. يعني لو كنت صادقة في حديثك ما كنتش كاذبة في حديثك، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هتيجي الرؤية بتاعتك كفلق الصبح، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. وقيل ورؤيا المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن الرؤيا، ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا و40 جزءا من النبوة، والرؤيا كده 45 و 46 والرؤيا ثلاثة برضو النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمنا. يعني لما تيجي تشوفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال لنا كل شيء ده هذا بالرؤيا، انه لم تجد رؤيا المسلم تكذب ابدا. تشوفي الرؤيا تصبحي تجد الرؤيا اللي تحققت، وده وارد عند ناس كتير على فكره. اذا كان الانسان صادق الحديث، اذا كنت صادقه الحديث ربنا سبحانه وتعالى يجعل الرؤية كده تنطق على لسانك انك تكوني رؤية صادقة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والرؤية ثلاث، برضو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان الرؤية دي شيء، رؤية ثلاث، رؤية ايه ثلاث كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بقول فالرؤية الصالحة بشرى من الله. تجدي مرة كده وانت نايمة كده تشوفي رؤية جميلة، زي ما مثلا اخت تلاقيها مع الصحابة أو مع صحابي من الصحابة، أو ترى النبي صلى الله عليه وسلم، أو كن ربنا كاتب لها تبص تلاقي نفسها بتطوف حوالين الكعبة، أو تجد نفسها سبحان الله مع زوجات النبي. الرؤية الصالحة بشرى من الله. إذن الرؤية اللي انت بتشوفيها دي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دي بشرى بيبشرها لك ربنا، اللهم ارزقنا هذه البشرى. علشان كده دايما نسأل ربي اللهم ارزقنا رؤية صالحة، اللهم ارزقنا رؤيا صالحة بشرى من الله. الرؤيا الصالحة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بشرى من الله. والرؤيا أيضا في النوع الثاني بقى رؤيا ثلاثة، لو كانت صالحة زي ما قلت لكم كده أنواع الصالحة هو رؤيا صالحة اللي انت قاعدة مثلا ربنا منن عليك وقاعدة تقرأي القرآن وقاعدة مش عارفة ترفعي، طب يرفعك ربي فين، وقاعدة سبحان الله تجدي نفسك في مكان طيب جدا أو في مسجد طيب جدا أو في حلقة ذكر، دي بشرة صالحة ودي من الرحمة. وأما الثانية رؤيا تحزين، يعني إيه؟ تشوفي رؤيا لكن تقومي منها وانت في إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيا تحزين، ترى الرؤية كما يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم في هدية، تقومي من الرؤية وانت حزينة يحزنك. فقال لك الرؤية اللي فيها تحزين دي من الشيطان. ورؤية ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية مما يحدث المرء نفسه، حديث نفس، نفسك في شيء، العقل اللي احنا بنسميه العقل الباطن، تجدي في هذا الأمر وانت قاعدة تفكري في شيء تنامي تحلمي بالشيء ده. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم يصلي ولا يحدث بها أحدا. شفت حاجة تحزنك اطفلي ممكن بقى وانت ولا تحدثي بها أحد، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحدث، لأن بعض الناس ما بقاش عندها فقه اللي علمهن النبي صلى الله عليه وسلم. تقوم تشوف رؤية لنفسها أو لغيرها سيئة يعني أو فيها تحزين، تقوم تيجي تحكي لك أنا شفتك في رؤية بس وحشة. المفروض أن أنت ما تتكلميش بالرؤية ولا تحدثي بالرؤية، هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحدث بها أحدا كما رواه الحديث مسلم. إذن لا تحدثي بها أحد، طالما شفتي رؤية فيها تحزين لا تحدثي بها أحدا. قيل هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا أصل عظيم في موضوع الرؤية وإثبات الرؤية وأنواع الرؤية وأقسام الرؤية وكيف نتعامل معها. أنا شوفي حديث واحد للرسول صلى الله عليه وسلم أظهر لك هذا الحديث هدي النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يتعلق بالرؤية لحالك، في حال في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كأنه في ذلك الحديث أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يتعلق بما يحدث الرؤية، يتحدث نفسك يا رؤية صالحة يا تحزين شيطان، يا إما تحزين من الشيطان يا إما حريص من النفس لهذا الأمر، يا إما إنه شاف هذا الأمر اللي هو يحزنه، طيب شفت أمر يكرهه أو تكرهيه قومي صلي وما تحدثيش حد بإيه، ما تقصيش رؤياك على إيه على أحد. أما المنهج الشرعي في التعامل مع الرؤى فيعتمد على الرؤية وهو ثلاثة أنواع كما مر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أول حاجة الحديث الرؤية الصالحة، إيه المنهج الشرعي في الرؤية الصالحة؟ المنهج أول حاجة احنا قلنا ثلاث أنواع الرؤية، ثلاث أنواع قلنا، الأول اللي هو الرؤية الصالحة، ما هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الرؤية الصالحة؟ لما تشوف الرؤية الصالحة لا تحدثي بها إلا من تحبي، ما تقولهاش لأي حد، ممكن تحصد ولذلك لما تيجي تشوفي تقولي إيه، ساعات بعض الناس مثلا يروا النبي صلى الله عليه وسلم يوم يروح قايلين لأي حد ده أنا الليلة كان معي رسول صلى الله عليه وسلم، ده أنا النهاردة شفتك، تقعدي بقى ما تشوفيش فعلا يعني. ولذلك الرؤية الصالحة لا تحدث بها إلا من تحب، وذلك لأسباب، منها منع التحاسد وما ينتج عنه من التدابر. دي بتفكرنا برؤية مين؟ سيدنا يوسف، لأن سيدنا يوسف هيرى رؤية ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أما حديث النفس ومن علاماتها اللي هي الرؤية الثانية، ومن علاماته أن يفكر المرء في أمر ما ثم يرى في نومه ما يتعلق به والموقف منه الإعراض عنه وعدم الاشتغال به. ما تجيش بقى كل شوية تقعدي تحكي أنا شفت كذا، أنت كان عقلك الباطن فيه كده، فكل اللي حصل لك ده والحلم اللي أنت شفتيه ده مجرد إيه؟ عقل باطن، حديث نفس. أما رؤية ما يحزن الإنسان أو ما يحزن الإنسان كيف نتعامل معها شرعا؟ إحنا تعاملنا الوقت مع رؤية الفرح إيه؟ الصالحة إيه؟ إنك تعملي فيها إيه؟ لا تحدثي بها إلا ما تحبي، مش أي حد، منع للتدابر والتحاسد، عالم أو إيه؟ أو ناصح. أما الرؤية الثالثة اللي هي رؤية التحزين، وهذا قيل من تهاويل الشيطان على الرائي، على من رأى رؤية تحزين بنقول لها من الشيطان أن يفعل ذلك. أولا يتعوذ بالله من شر ما رأى من شر الشيطان، لما يصحى من النوم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثانيا ينفث على يساره ثلاث، يصحى من النوم ساعات تصحي وانت مفزوعة فعلا تقولي صحيت مفزوعة، أول حاجة واحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثاني حاجة على يسارك تفولي ثلاث، ثالثا تعملي ايه، تنقلب عن جنبك الآخر، كنت نايمة على جنب انقلب عن الجنب الآخر، دي النقطة الثالثة. رابعا يقوم ويتوضأ ويصلي، دي رابع حاجة بيعملها بعد الرؤية التحزين، يقوم ويتوضأ ويصلي. خامسا لا يحدث بها أحد. إذا لك في الرؤية التحزين كم نقطة؟ خمس نقاط لازم تعمليها علشان الرؤية دي لا لا لا، هي دول خمسة دول فقط، لا ملهاش صدقة ولا غيره، دي من الشيطان ولا نخرج له صدقة ولا غيره يعني. نتعوذ منه، ننفس على اليسار، ننقلب على الجنب الآخر، يتغير لأن الشيطان غير الحركة. قومي فتوضئي، والماء الماء لأن الشيطان من النار، والماء والوضوء من فتوضئي ثم صلي ولا تحدثي بها أحد. أنت الخمسة دول، الخمسة دول هم المطلوبين منك لما من عمل، ومن عمل بهذا النقطة بقى بتأخذ منها والنتيجة في الرؤى. من عمل بذلك لن تضر هذه الرؤية، من عمل بذلك لن تضر بإذن الله هذه الرؤية بإذن الله. ومن لم يتمكن من عمل هذه الخمس فليعمل بعضها كأن ينقلب على جنبه، يستعيذ بالله من شر من الشيطان الرجيم. هذا النقطة الثانية. المهم ألا يحدث كمان بها أحد، فإنه يخشى إذا حدث بأحد أن يكون لها أثر، لأنه برضو ورد في حديث النبي صلى الله عليه وفي حديث أبي رزين، قالك ورد في حديث أبي رزين أيضا في الحديث ده، قالك إيه أن الرؤية على إيه، قالك على رجل طائر فإذا عبرت وقعت، يعني ما تعبريها ما تقوليهاش، ما تقوليهاش علشان ما إيه ما تقعش، ما تقوليهاش علشان ما تقعش، يعني ما تكلميش فيها، ما تفكريش في الرؤية أبدا. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم إزاي نتعامل، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكل حديث من الأحاديث لم يتركنا النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء في حياتنا، أي شيء في حياتنا إلا ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نعمل ذلك الشيء ولو كان له مخرجا، كيف يكون المخرج من ذلك الشيء ولو كان فيه زيادة، كيف نستزيد بذلك الشيء، هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا يقول أبو سلمة رضي الله عنه في الصحيح، يقول كنت أرى الرؤيا، أبو سلمة يقول أبو سلمة في الصحيح كنت أرى الرؤيا فتمرضني، يشوف رؤيا تحزين فيمرض. قال حتى سمعت أبا قتادة يقول وأنا كنت أرى الرؤيا تمرضني، حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه رسول صلى الله عليه وسلم بقى، حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى أحدكم ما يكره فلا يتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليدخل ثلاث ولا يحدث بها أحدا، فإن فعل ذلك فلن تضره. هكذا كما قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يا بناتي متفق على صحته، متفق على صحته، يعني حديث صحيح. هنا نقاط وإضاءات في الرؤى يكتبها الكاتب في هذا. احنا دلوقتي داخلين في الرؤية، رؤية يوسف عليه السلام، لابد من مراعاة بعض الضوابط والمحاذير، سواء عند رؤية، سواء عند رواية الرؤية او طلب المعبر لها. ما انت لما تيجي بعد كده بتشوفي رؤية، بتروحي لحد او رؤية مثلا صالحة بتقولي بقى انا عايز حد يعبر، يعني يفسر لي الرؤية، يعني ولو ان هي الرؤية بتبقى تفسيرها واضح. انت لما تلاقي نفسك ما شاء الله لا قوه الا بالله، شفت رؤيا وانت مثلا مع السيده عائشه ولا بنت فاطمه بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا مع ابو بكر، ولا مع عمر رضي الله، ولا مع الصحابه رضوان الله عليهم، رؤيا يكفيك شرفا فضل من الله عز وجل، ولا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رب يرزقنا. اذا لكن هناك امور لابد ان نفصلها. قالك هو قالك ايه، قالك الكاتب في أمر الرؤية دي، رؤية يوسف يعني، قالك هناك أمور وإضاءات في الرؤية لابد لكل مسلم إن هو يعرفها، وكلها ترجع رجوعها تاني إننا عايزين نتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. قالك إيه بقى، أولا بالنسبة لقاص الرؤية، اللي بيقص الرؤية إيه الإضاءات في الأمر ده، واحد اللي بيقص الرؤية اللي يروي الرؤية اللي يحكي الرؤية. قال لك واحد، اولا بالنسبه لقاص الرؤيا عدم اختلاق الرؤى لاضحاك الناس او للفت النظر، يجي واحد مثلا يقول ايه انا شفت كذا حاجات يعني يكون ايه حاجات ترفعه، يعني بيشوف بيقول على حاجات عشان تلفت النظر، الراجل ده صالح او كذا. قال لك اولها عدم اختلاق الرؤى لاضحاك الناس او لفت النظر. طب ايه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تحلم بحلم لم يره كلف ان يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. امر شديد جدا اللي بيكذب في حلمه، يعني لو حد كذب في حلمه هيكلف يوم القيامه انه هيعقد بين شعيرتين ولن يستطيع أن يفعل ذلك، يعني الأمر هيبقى هيرى مشقة يوم القيامة بكذبه في الحلم. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري. يعني لما بنيجي نقول رؤية يبقى الرؤية شفتيها وياكي تكذبي فيها. ما تقوليش كهني لا تقولي مثلا ايه يعني انا شفت كذا المعالم بتاعت الرؤية موجودة عندك. انا شفت الرؤية معالم الرؤية. ولذلك عايزة اقول لكم حاجة عجيبة جدا في الرؤية بناتي. الرؤية مرت لو مرت عليك سنين طويلة جدا فاكراها لا تنسى ابدا. نعم ما هي رسالة من الله. ما الرؤية الصالحة بشرة من الله. فانت حاسة اول ما بتشوفي الرؤية دي بتسعدي لان بيحس ان انت ايه فليها تلفون لفضلك فليها حبيت. اذن اياكي تتحلمي بحلم انت ما حلمتهوش او تقولي رأيت كذا وانت لم تري لان هذا الامر سيكون عليك مشقة. كذلك الزيادة في مرأة بغرض تهويل الامر انه اللي هيحصل ايه انه بيحصل انه ممكن جدا يشوف رؤية يقوم يهول الامر فيها او يدخل في ذلك او ما يدخل في ذلك الباب من تهويل الرؤى كذب. يعني في الرؤى المسألة دي مدام في كذب في الرؤى تأتي يوم القيامة كما جاء قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تحلم بحلم يعني ايه قال شفت ولم يرى قال شفت ولم يوحى اليه ايه شيء. النقطة الثانية في هذا الامر ايضا أن يعلم أن هذه الرؤية قد تصيب وقد تخيب وذلك لورود الاحتمال. يبقى يعرف أن هي مش إيه ولهذا أوجه تبين يعني نوضحها أولا احتمال عدم دقة رواية من رآها دون تعمد الكذب فممكن يزيد أو ينقص. هو ما تعمدش الكذب لكن هو تلخبط مثلا فالمعبر يعبر حسب ما روي له وهناك قد يقع الخطأ. يعني اللي بيعبر الرؤية بيقول له إيه هو قال لي كذا فيبتدي يعبر الرؤية على ما سأل هو قاله إيه اللي شاف الرؤى. قد يكون ما رؤي من حديث النفس أو وسواس الشيطان فاختلط الأمر. واحد عايز يشوف مثلا كذا أو كذا أو كذا يقوم يرى الرؤية إيه هي حلوة أو جميلة أو كذا لكن حقيقة الأمر هي قد تكون حديث نفس. احتمال قد يكون حديث نفس. وأيضا قد تكون الرؤية صالحة والرائي صادق دقيق في روايته ولكن المعبر ليس من أهل التعبير أو ليس من أهل التعبير فالأمر ده بيبقى بالنسبة له إيه مش هيعبر صحيح يعني فلا تكون التعبير صح. ولذلك لما انظري في قول في هذه الأمر يعني قد يكون المعبر من المعبرين حاذق ولكنه أخطأ في تعبير الرؤية. والدليل على ذلك أن أبو بكر رضي الله عنه عندما عبر الرؤية وسأل النبي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح البخاري. يعني إذن ممكن وده أبو بكر الصديق يعني قال له أصبت بعض وأخطأ أبو بكر. يعني فإذا كان أبو بكر في تعبير الرؤية أخطأ وأصاب فكيف بالعباد اللي زينا الفقراء. يعني منها أيضا نقطة اللي هي تؤخذ أيضا وهي النقطة التي تدل ذلك في تعبير الرؤية إحنا قلنا الثانية أن يعلم أنها الرؤية قد تصيب وقد إيه تخيب. النقطة التي تؤخذ من ذلك عزم استعجال وقوع الرؤية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو وقعت لك رؤية وشفتها رؤية خير كده أو مثلا جالك شيء أو كذا وهي رؤية صالحة مش لازم تقع على طول لا ممكن تتأخر جدا جدا جدا. والدليل على ذلك أن يوسف قد تكون المدة قصيرة وقد تكون المدة طويلة ورؤية يوسف ما تحقق إلا بعد أمد بعيد. قيل قدره بعض المفسرين بأربعين سنة وقيل أقل من ذلك وهو الأقرب. إذن ممكن الرؤية تطول بعد فترة وممكن الرؤية إيه يؤخذ منها أيضا عدم عرض الرؤية إلا على من يحب وكذلك أهل التقى والصلاح. ما تعرضيش رؤياك إلا على من إيه تحبيه وكمان يكون من أهل إيه الصلاح اللي يلتمس عندهم تأويل دون غير هؤلاء. لأن بعض الناس بتدعي التأويل وهي لا تعلم في تأويل الرؤية شيء. لأنه سيدنا يوسف عليه السلام لما قول الاثنين اللي كانوا معاه في السجن عرضوا عليه رؤياهم لأنه توسموا في أنه من المحسنين أنه من المحسنين. أما من يعرض رؤيا على الدجالين والمشعوذين الذين يستعينون بالشيطان في التأويل فهذا الأمر غير صحيح. منها أيضا أنه على الرائي أن يعلم أن الرؤية ليست من مصادر التشريع أو التلقي. يعني لأن التشريع خلاص انتهى اليوم أكملت لكم دينكم كما قال ربي. أيضا يؤخذ منها مما ينبغي أن يعلمه الرأي أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق. لو جالك النبي صلى الله عليه وسلم في المنام دي رؤية حق. وتلك بشارة للرأي إذا رأى الرأي النبي صلى الله عليه وسلم دي بشارة لمن رأى رسول الله. اللهم ارزقنا جميعا يا رب العالمين. فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. اللهم ارزقنا يا رب. أو لكأنما رآني في اليقظة لأنه لا يتمثل الشيطان بي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمثل الشيطان بي. ولكن ليس كل من ادعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يكون مصيبا في ذلك وإن كان صادقا فقد يغرر به الشيطان فيتمثل بغير صورة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يستطيع أن يتمثل بصورته أبدا ثم يزعم أنه النبي ومن لم يعرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم تنطلي عليه الحيلة يجي بصفاته النبي صلى الله عليه وسلم. مما ينبغي أن يعلمه الرأي لو صاحب الرؤية أنه في أغلب الرؤى الصالحة تكون واضحة قصيرة جلية. يعني مثلا ما شاء الله لا قوة إلا بالله كوني بتختمي مثلا القرآن وتنامي كده تلاقي مثلا ثمرات الجنة دي رؤية لأنها ممكن جدا يطول بك الزمن لكن ما تنسيش الرؤية دي. نعم لا يبقى إن شاء الله يا رب بإذن الله لأنها ما بيشوفش رؤية خالص خالص ما شاء الله يبقى بينام كويس يعني يشوف ده ولا دايما نوم كده. الرؤية قد تكون واضحة قصيرة جلية كالرؤى التي في سورة يوسف رأيته شوفي قصيرة 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. شاف المنظر ده منظر صورة كده شافها يعني قالك في تعبيرها ايه تعبيرها 11 أخا والشمس والقمر أبوه وأمه وهذا ما حدث فعلا. أما أن تتحول الرؤية إلى ألغاز وأسرار ومسلسلات وحلقات في النفس في صحة كونها رؤى هذا شيء أيضا لأن لا ألغاز ولا مسلسلات ولا قصص لا لا لا قصة ورحنا كذا وطلعنا كذا وروق كذا لا لا هي قصة قصيرة يعني كموقف يحدث كذا. يؤخذ منها أيضا يعني في من أمر الرؤى أو كما يقول لها في تأويلات أو في تدبرات سورة يوسف لا مجال لمراجعة المعبر إذا عبر الرؤية بخلاف الفتوى لأن التعبير إلهام والاجتهاد فيه قليل فالمعبر لا يملك أن يغير التعبير. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان قال خلاص الأمر منتهي هو الأمر كان كده. أما الفتوى ده غير الفتوى فقد يراجع فيها لا بس أنت قلت لي كده الفتوى كده لا هو قال له أنا شفت أنا رأيت كذا كذا لما شاف اللي هم الاثنين اللي كانوا معاه في السجن هذا يحمل إيه وهذا يعمل إيه يحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه والتاني كان إيه فقال له فأراني أعصره خمرة فقال له في النهاية قال له إيه في التأويل الرؤية قال له قضي الأمر الذي فيه تستفتيان كما جاء في ذلك. أما الفتوى يعني الرؤية ما ترجعيش تاني طب بص بقى أنا عايز أقول لك الرؤية اللي قلتها لك امبارح دي طب بس وشوف لي كده لها معنى تاني لا لا هو أما الفتوى فقد يراجع فيها المستفتي إذا تبين المسألة لم تتضح له بشكل كافي فيتغير الحكم تبعا للفتوى أو للفتية التي كانت. يؤخذ من ذلك أيضا أمور هذا بالنسبة للإيه للذي يرى الرؤية. أما بالنسبة للمعبرين اللي هو هيعمل إيه هيفسر بقى الرؤية عدم جعل تعبير الرؤية شغلا شاغلا. دلوقتي بقت فيه برامج والناس تعمل مش عارفة إيه وواحدة تقول له إيه ويرد عليها إيه وده بقت شغلانة وبقت فيه يتقسب منها حوله. يؤخذ شرعا عدم جعل تعبير الرؤية شغلا شاغلا وكذلك عدم الإعراض عنه بالكلية بل لابد أن يكون الأمر فيه اعتدال واستخدام مثل هذه الهبة الإلهية في الدعوة إلى الله كما فعل يوسف. لأن يوسف كان إيه كان يدعو الله وفي داخل السجن يعني كان عنده علم مش بيتكلم في الرؤية. ألا يعبر للمسلم ما يحزنه إلا إذا كان في ذلك مصلحة راجحة على أن يوجهه التوجيه المناسب. يعني شاف رؤية ومثلا هيقول له الرؤية دي تأويلها كذا والرؤية دي هتحزنه مثلا او هتجيب له حاجة تحزنه. فهو بيقول لك ايه؟ الا يعبر المسلم ما يحزنه الا اذا كان في ذلك مصلحة. يعني يقول له يسأله مثلا انت صلاتك بتصلي كويس؟ انت بتأدي حق ربي؟ انت بتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ انت بتاع يعني كده يمكن يكون انت محتاج شوية زيادة في الايمان او قلبك كده تلمسه. انت زعلان من حد في بينك وبين حد مثلا عداوة تصلح بينك؟ يعني برضو يبقى دي فيها مصلحة ايه راجحة، يبقى برضو الشرع فيها مصلحة راجحة. تعبير بعض الرؤى قد يكشف بعض الاسرار المتعلقة بالرأي، فلا يجوز للمعبر ان يحدث بها احدا الا لمصلحة راجحة. يعني هو كمان تعبير بعض الرؤى قد يكشف بعض الأسرار المتعلقة بالرأي، فلا يجوز للمعبر أن يحدث بها أحدا إلا مصلحة راجحة. يعني المفروض اللي بيعبر الرؤية يتكلمش بقى. طيب منها أيضا هناك تلازم بين الرؤية وتعبيرها وصاحبها، فتعبر بحسب حاله. يعني إيه بقى تعبر بحسب حاله؟ يعني مرة الإمام ابن سيرين، فواحد جاء قال له إني سمعت الأذان، فقال إنك سارق. وجي واحد تاني قال له انت سمعت الاذان، قال لك انك ستحج، فراح قال له ليه غير؟ قال الاول في عنده ما عندوش كده. ايوه فاستشهد بصوره يوسف. أيوه. واذن مؤذن ايتها العير انك سارق. اي بالظبط هو ده اذان. ثانيه في صلاح، فقال ايه واذن في الله في الحج ياتون. شوفي دي اذان في الحج ولا اذان في على حسب التقوى، على حسب حاله الشخص، يعني على حسب احسنتي قربه من الله او بعده من الله سبحانه وتعالى. النقطة الأخرى تجنب، يعني في التجنب التعبير في اللي هي على الملأ والصحف والإذاعات وكذا وسائل لما في ذلك قد يحدث ما يقول الكاتب، لأنه قد يحدث فيها مفاسد إيه واضحة. النقطة التي تلي ذلك برضو تؤخذ منه هو المؤول، عدم الاستعجال في تنزيل الرؤى على الواقع. يعني برضو يتريس وبيقول الرؤية أو بيقص أو بيدي. هنا نرجع مرة ثانية بناتي إلى دروس تربوية في سورة يوسف اللي احنا بنقرأها. يوسف عليه السلام يرى رؤيا فيبادر بقصها على أبيه ولا يتردد، يقول إيه يا أبتي إني رأيت. ماذا يؤخذ من هذا الأمر؟ يا أبتي إني رأيت، قال لك سبحان الله العلاقة الحميمة بين الأبناء وبين الإيه؟ يعني لازم تكون علاقة إيه؟ قوية. لأن هذا يشير إلى العلاقة الحميمة بينهما، بين يوسف بين أبيه. لما جاي أول الرؤية ما راحش لحد بعيد، لكن رجع لمين؟ حب الناس إليه من؟ فالنقطة الأخرى التي تؤخذ منها إنه لما سمع الرؤية ما عادش يقول بقى زي بعض الناس ما يقول، يقول له بقى إيه أنت شو أنا شفتي أبي رؤية كذا كذا كذا، يوم الأب يقعد يقول له إيه أنت كنت متغطي، أنت مش عارفة كنت إيه، شوية اللي هي الأقاويل تقال. لا، النقطة التي تؤخذ منها في سورة يوسف أنه أولاها الأب النبي وحسبك بالنبوة شغلا، يعني اهتم، مش قال له بقول لك ايه روح يا حبيبي نام، يعني نام وتغطى كويس حبيبي انا مشغول انا عندي بكره شغل انا، ولا الام قالت له روح يا حبيبي نام انا عندي طبيخ وانا عندي شغل وعندي كذا وكذا. لا، اداله اهتمام، يعني ادي في رؤية ابنك لو كان صادق. انا قلت دلوقتي ان محدش يكذب ابدا في الرؤية، لكن قد يكون الابن صغير مش كبير لكن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تجي له بشرى من هو صغير يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولاها الأب النبي وهو يعقوب عليه السلام وحسبك بالنبوة شغلا، ما تستحق من الاهتمام. يعني سبحان الله، هنا يؤخذ من هذه النقطة التفاعل مع هموم الصغير، إن لما يمر عليك الصغير وعنده هم اهتم بهم، ما تقوليش بقى ده عيل ده سبحان الله، لا، لو عنده هم ويحزنه الهم ده اهتمي بهذا الهم، همه واجعلي كأنه همه ايه همك. فيقول له سبحان الله، يعني اهتم ازاي بهمه، فقال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين. لم يهملها كما فعل كثير، ولو هو بالغ في الاهتمام بها والتحذير من عواقبها، بالعكس ده هو اهتم بيها وقال له خلي بالك إن ما تقولهاش لا تنشرها علشان ما حصلش لك إيه حسد أو كيد. ده حاجة بنتهي، الأمر ده شأن كبير جدا، يخشى ابني حلال وفي تأكيد عشان في بس مباشر يا حبيبتي آه. لا بس هي الفكرة بعدين إن شاء الله نأخذ بإذن الله. وفي تأكيد يعقوب على يوسف عليه السلام. شوفي هنا بقول لك إيه هنا، ولذلك فلا هو أهملها كما يفعل كثيرون، ولا هو بالغ في الاهتمام بها والتحذير من عواقبها. لا قال له خلاص يعني ما تقولهاش لحد، زي ما قلت لك كده ايه، ان انت لما هو شايف يعقوب عليه السلام ان اولاده كانوا في نوع من الحسد او من الغيره زي ما بيحصل بعض الاخوات، قال له يا ابني ما تقولهاش لبعض ايه لاخواتك. قيل يؤخذ منها ايضا وفي تاكيد يعقوب على يوسف عليهما السلام على عدم قص الرؤيه على اخوته مصداق لما روى عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ده بياكد قول سنه النبي صلى الله عليه وسلم، انه قال له ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك وكل ذي نعمة محسود. كل إنسان عنده نعمة ممكن الناس يبص عليه، ولذلك تجد دايما الإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى عطيه نعم تجد دايما لما يحسد يحسد في النعمة اللي هو أعظم النعمة عنده. ليه؟ لأن الناس بتبقى بص على النعمة. اللهم نجينا. هنا في سبحان الله لما تيجي تنظري في هذا الأمر، يعني إذا كان وإذا كان هذا قد يقع بين الإخوان، الأخوة، إن الأخوة ممكن إيه يبصوا البعض، نعم، فوقوعهم على حدث لهابيل لقبيل هابيل. قال لك فوقوعهم على العامة أحرى، إنك لما تيجي الإنسانة والإنسانة دي برضو مش معاكي مش حبيبة قوي عشان تيجي لها برؤية ممكن تحصلك في هذه الرؤية. والبعد عن أسباب الشر مطلوب ولو بكتمان ما لا بأس فيه إن خشيت مضرته. قال لك كده يؤخذ منها، فليس كل حق تقدر إذاعته في كل وقت يؤخذ منها، ليس كل شيء يقدر إذاعته في كل وقت، لا ممكن كما فعل أبو يعقوب عليه السلام مع إيه ابنه. ولذلك بعد عن أسباب الشر أو البعد عن أسباب الشر مطلوب ولو بكتمان ما لا بأس في كتمانه، مش أي شيء طبعا يكتم، والبعد عن أسباب الشر في ذلك الأمر حتى لا يكون في مضرة، وليس كل حق يصح أن يذاع ويعلن. ولذلك نرى أمورا كثيرة في اللي هي أمر الرؤية الصالحة دي الأولى خلاص، مش هو الرؤية دي أنا مش يعني أنت مش هتهمك في شيء، هي تهمني، يبقى خلاص أن أنا مش إيه مش هقول لك هذه الرؤية. النقطة الأخرى يؤخذ منها أيضا، يؤخذ من هذه منها أيضا، قيل يلحظ في الآية أمرين، أن النهي جاء معللا وأن التعليل تعليل حكيم، وهنا إشارة لواجب الآباء في السيطرة على مشاعر أبنائهم. وقالوا الولد هو أو ابنه يوسف هو منبه يعني كأنه في إزعاج من الرؤية، فقال لك هنا أثر الأب في حسن التوجيه لألا ينشأ بين الأولاد تباغض وتحاسد، ابتدى يعمل من البداية ابتدى يقول له إيه ملاش لازم تقولها علشان ما يحصلش إيه حاجة تفصل العلاقة اللي بينكم. قيل توجيه إلى أهمية النهي والمعلل وتوجيه، لأنه تكون العلة علة حقيقية من الحكمة. يعني هو إن لما يعقوب قال كده قال ابنه كده كان من الحكمة إن ينهي ابنه إنه يقول له الرأي الإيه لإخواته. ولذلك قال لك ويؤخذ منها أيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لما إن يعني حدث هذا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يوجه ابن عباس بكلمات قريبة الشبه من ذلك، بكلمات قريبة من كلمات يعقوب عليه السلام، فيقول يا غلام إني أعلمك كلمات. هو دلوقتي بيعلمه خلاص لو رؤية ما تقولش لحد عن الرؤية دي. هو هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هدي يا بني إني أعلمك، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجد تجد، إلى بقية هذا الحديث. ولذلك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الأسلوب، يعني اللي هو كان تعليم يعقوب لابنه، قول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فنقول سبحان الله هذا المعلم، هذا المعلم يعني اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم الأجيال، ويعقوب عندما قال لابنه ذلك كان يعلمه ماذا يصنع في هذا الأمر، برضو معلم. يؤخذ منها أيضا أنه استرعى يعقوب سمع ابنه يوسف عليه السلام بعمارة حانية، بكلمة حانية، يعني ابتدى الكلام يقول له ايه، شوفي قال له ايه يا بني. لما تيجي انت مثلا بعض الاباء والامهات لما يجي ينادوا على اولادهم بينادوا عليهم بايه، بيعمل الولد بيعمل مثلا حاجة، مثلا بيخرب حاجة بيلعب بيصطر، يوم بينادوا عليه يقول له ايه يا ايه يقولوا له واحده بتقول يا بينادوا عليه يقولوا يا فساد يا فساد بيفسد حاجه او التاني يقول له بس يا مثلا مثلا انما ده شوفي بيقول له ايه قال ابتدى بكلمه ايه في كلمات كتير الاباء والامهات بينادوها على اولادهم اذا كانوا في وقت الايه مش حلوه يعني لا مش مهم بقى نقول الفاظ يعني لكن مش هينفع عندنا بس مباشر مش هينفع الالفاظ اللي الامهات بيقولها للابناء في وقت الشده يعني وقت الضيق لكن شوفي سيدنا يعقوب عليه السلام استرعى نعم وقت الشده نبي الله استرعى الامر ابتدى كلمه حانيه يا ابني يا حبيبي زي بالظبط كده لما كنا في الصغر لما كنا نعمل حاجه واحنا صغيرين كانت ونعمل حاجات كتير جدا صعبه يعني سواء بنات او اولاد يعني فكانت احنا مين اللي قاعد في البيت هو اللي شايف كل الحواجات اللي هي المصائب اللي بتحصل داخل البيت يعني الام كانت اقصى ما تقول الام اللهم اهديكي لدرجه الواحد لما كبر افتكر يعني مجرد تقول اللهم اهديكي او ماما بتدعي علينا دي دعوه ما ان كنا مالناش نعرف كنا صغيرين طبعا لكن لما كبرنا عرفنا انها اجمل دعوه ان الام تقولها لاولادها اللي عملوا تخريب او عملوا شيء يا ابني يا بنتي تقولك يا بنتي اللهم اهديكي يا بنتي اللهم اهديكي مش يا بنتي اللهم كذا ويا ابني اللهم يعني في امهات للاسف بتقول حاجات كتير جدا يعني لكن لانه ابو بسمه قد تكون مفتوح يا بني هذا الامر بحنيه يضاعف وقداع وقعاف في نفوس الابن فرق انك تجذب انتباهه من طريق يا ابني خلي اقول لك حاجه يا ابني انك تعمل كذا هو هكذا قال له نبي الله عز وجل يوجهه بعقل شديد بكلمه تجذب انتباهه بعباره جميله سبحان الله فلما يجي بعض الاباء والامهات لما يجي يوجهوا اولادهم بيوجهوهم بايه صراخ زجر توبيخ فيترك ما نهى عنه لدرجه ان الولد لما يكون ينهى عن شيء ينسى الشيء اللي هو بيتناهى عنه وما يفتكرش الا ايه كلمه التوبيخ او كلمه هذه قال لك وانت تلحظ في هذا الاسلوب في سوره يوسف امرين الامر الاول التصغير الدال على الشفقه يا بني والعنايه وربما التعظيم فالنداء يا بني مشعر بنوع من الشفقه وحرص ابوي يناسب مقام النهي والتحذير مع انه هو يقول له هيحذره يا بني خلي بالك اعمل كذا لكن بيبتدئها بنوع من ايه يستشف منها السامع انه بيقول له يا ابني انت جزء مني فيطمئن قلبه الى التحذير اللي هو يجي منها الشفقه يعني الامر الثاني نسبته عليه السلام الابن الى نفسه وفي ذلك تنبيه الابن الى معاني انه ابنه اللي هو الابوه اللي هتيجي بعد كده في الكلام المقبل فهو يعلم انه ما سياتي بعدها امر ابوي نابع عن قلب اب يفيض حب يا لما يوسف حدث له ما حدث وقيل في ذلك لخير وهذا يفيض علينا لخير الفلزات الأكباد ويكره كل ما يسوءهم وطاع ونؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيهم بأن الإنسان لما يؤدي سبحان الله حق ربي سبحانه وتعالى في أولادي فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم قول كان يعقوب بقى بيقول إيه وقول يعقوب فيكيد لك كيدا في سورة يوسف قيل فيه دليل ان يعقوب عليه السلام عنده فطنه الى تصرفاتهم وسلوكهم ما انت تبقى عارفه الولد ده مخرب الولد ده هتدخلي هتقفلي عليه الباب انت عندك فطنه وذكاء ان الولد ده هتيجي ما تلاقيش حاجه في البيت سليمه والولد ده هتقفلي عليه مثلا الباب وتدخلي اوضه تانية هتعرفي انه هيمسك كتابه هيمسك مصحفه هيقعد يقرا فيما ينفعه لان الاب بيبقى الاب والام بيبقى درسوا خاصه الام بالذات بتبقى درست ايه احوال اولادها ولذلك هنا يقول فيكيد لك قولي فيكيد لك كيدا دليل على فطنتي الى تصرفاتهم فطنه المربي الى سلوك المتربيين ان المربي الام ولا الاب المربيين بيبقى عندهم فطنه لمين لمن يربوا اولادهم لاولادهم وهذا يقظه وفطنه فهو يعلم احوال ابنائه من حوله ويستشف تصرفاتهم شيئا فشيئا ويعمل جاهدا على الا يستفحل الامر فيخرج الى نطائه يزيد يعني يزيد في المساله يبقى عشان يعمل ايه الاب والام يبتدوا يلموا الامر او يحفظوا الابناء من الصغر في انهم يعرفوا ايه يدرسوا شخصياتهم او ما يجيش الاب والام انا مش فاضلهم هو حر يخبط راسه في الحيطه لا المفروض ان هو زي ما كده سيدنا يعقوب استوعب الامر لابنه واخده بالراحه وحنى عليه وقال له يا ابني خلي بالك بس ما تقولش لحد بمنتهى البساطه يا ابني بس ما تقولش لحد علشان ما حدش يكيد لك يبقى النقطة دي تبقى فيها نوع من الحسد يوم هيكيد لك. هو قال إيه بقى؟ شوفي سيدنا يعقوب ماذا قال؟ فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يعني هما مش هيبقى بسببهم ده، بسبب مين؟ الشيطان. الشيطان هو اللي يعمل كده. فيه استثمار المواطن المناسبة لبيان العدو الحقيقي لنا، إن ما يكيد لك في حياتك إلا الشيطان، ما يفسد عليك حياتك إلا الشيطان، ما ينزغ بين الإخوات وبعضهم إلا الشيطان، ما ينزغ بين الزوج وزوجته إلا الشيطان. إذن كل هذه الأشياء من عمل الشيطان، عشان كده قال له إيه؟ عدو مبين. ولذلك هنا عدو بغيض، بغض النظر عن الزمان والمكان، وليست عداوته عداوة خفية، بل هي عداوة بينة بينة جلية. يعني الشيطان لما يقعد يوسوس لك كده عمره ما يوسوس لك إلا بما؟ بالشر. إذن عداوته إيه؟ بينة. حتى لما تيجي تقولي إيه؟ خطوات، حتى خطواته بينة. لما يجي لك في المعصية عملها لك خطوات، بتجد الخطوات أول ما تقع رجلك في الخطوة الأولى، أنت عارفة أن الخطوة الأولى دي من فعله، فعل الشيطان، هتجد الخطوة الثانية رجلك هتزل فيه، هتنزل تاني. ولذلك يظل الإنسان مع خطواته وكل ذلك من نزغ الشيطان، لأنه عدو مبين، كما قال عدوته بينة جلية، كما قال يعقوب عليه السلام لابنه. ثم أراد يعقوب أن يخرج ابنه مما يعني الاستغراق في اللحظة الحاضرة، يعني عايز يعني خرجه بقى، ده هيقول بقى الشيطان وهيقول إخواتك وهيقول كذا وكذا، لا الأمر بقى هيقول إيه بقى؟ قال له إيه؟ هي يفتح قلبه لذلك الأمر سبحان الله، إنه هيقول له على مستقبل مشرق. فقال له بقى إيه؟ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، حاجة تانية، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. بيبشروا بقى، ده الرؤية دي يبني بشرة، بعد ما قال له كده ما تقولش ولا تتكلم كده، بس خلي بالك الرؤية دي جميلة جدا عندك، الرؤية دي بشرة، فبيبشروا بهذا الأمر. ولذلك هنا هل يقول الكاتب، هل يتصور بعد ذلك أن يجلس يوسف عليه السلام يفكر في مكيدة أخواته؟ ده هو قال له هيفكر إن هو أخواته هيكيدوا؟ لا مش هيفكر، لكن هيفكر إن ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى هينم عليه، هيتم عليه نعمته، أو ينتقل بفكره إلى في خرقة جاي له مقبل، إن ربنا سبحانه وتعالى هيجتبيه وهيتم النعمة عليه. يبقى المستقبل بتاعه مستقبل إيه؟ مشرق. فإذا رأيت إنسانا شغله هم، هو بيقولك بقى كده، إذا رأيت إنسانا شغله هم أو ملأ صدره غم، فذكره بأن الله قريب لطيف مجيب، وقل له وراء مضيق الخوف متسع الأمن، وأول مفروح به آخر الحزن، فلا تيأسن، فالله ملك، فالله ملك يوسفا خزائن بعد الخلاص من السجن. افتكر يوسف، أما تلاقي إنسان محزون قولي له يا أيها المحزون أنت مرت بك الحزن ده كله، ما تيجي تبص في حياتك كده تلاقي مرت عليك أيام حزن، أكيد مرت كلنا علينا أيام حزن، لكن عقبها بعد كده إيه؟ لابد أن يأتيك فرح. أيا كان، أيا كان، حتى لو كان الأمر اللي هو المحزنك ملازم ليكي، لكن هيبقى في حاجة في حياتك تانية هتشرق. يعني مثلا واحدة توفى الله زوجها بدري، ساب لها أولاد ربتهم، في يوم من الأيام هتشوف الأولاد وضرهم، وتشوف حياة الولاد دول وهيكبروا أمام عينيها، فيأتيها الفرح من الله عز وجل. إذن بعد العسر لابد أن يأتي إيه؟ اليسر من الله سبحانه وتعالى، وهي بث الأمل في النفوس المكروبة. نبينا صلى الله عليه وسلم كان مسلكه هذا، يعلمك أن مهدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلك هذا المسلك التربوي. ففي الحديبية اشتد الأمر على الصحابة رضوان الله عليهم، فلما رأوا سهيل بن عمرو قادما قال لهم رضي الله عنه قد سهل لكم من أمركم. سهيل، سهيل ده كان جاي ليه؟ كان جاي عشان الحديبية، في الحديبية مش كده؟ فاسمه سهل أو اسمه سهيل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستبشر بالأسماء الحسنة، فقال لهم أهو افتكر ربنا هيسهل لكم أمركم. قيل ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر ده إنك لما تلاقي إنسان محزون اسعديه بشريه. وفي الخندق لما زاغت الأبصار، أبصار مين؟ الأصحاب، من شدة الكرب الأحزاب كلهم تحزبوا، خندق اللي هي الأحزاب تحزبوا على المسلمين، عملوا أحزاب واجتمعوا على المسلمين، وكانوا من كل جانب يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الجانب اللي كان في المدينة جانب المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده مع اليهود معاه، معاهدة بينه وبين اليهود، خانوا المعاهدة وراح تأمروا مع كعهدهم يعني تأمروا مع المشركين اللي هم وقفوا مع وتحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وبلغت القلوب الحناجر وزلزلوا زلزالا شديدا كما وصف العليم الخبير في كتابه الكريم. في تلك الحال والعدو من فوقهم ومن أسفل منهم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم، شوفي بقى البشرى النبي، النبي صلى الله عليه وسلم هم قاعد يكسر معهم الصخر في أمة في الخندق، فالنبي صلى الله عليه وسلم شوفي أشد اللحظات يوم النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الصخرة صلدة جمدة تتكسر الصلدة سبحان الله، وتستعصى على كل إنسان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكسرها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر تكبيرة الله أكبر، ثم بعد التكبير يكبر تكبير إن من فتح عليه يعني، ثم يبشرهم بالظهور على القوى لهذه القوى في ذلك الوقت اللي هم إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ده أنا شفت مين الشام وشفت نور فين، وإنكم سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى هيعلوكوا على فارس والروم، يبشرهم في وقت شديد لسه الأحزاب لسه النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتصر. إذن بيقول لك إن أنت إزاي تكون لك أسوة حسنة في الرسول صلى الله عليه وسلم. قيل وأنا المقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينطق عن الهوى لما هم بشرهم النبي في غزوة الخندق الأحزاب يعني بهذه البشرة، ما كانتش البشرة دي من نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش ينطق عن الهوى، ده هو شاف ده هذا الأمر فتحت كذا وفتحت كذا وفتحت كذا، إيه ده فتحت كذا وإحنا سبحان الله وإحنا لسه قاعدين العدو أمامنا من كل يحطنا من كل جانب. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا، هنالك ابتلي المؤمنين وزلزلوا زلزالا شديدا. ولذلك قيل فليس مطلوبا منا اليوم أن نتكلم بالغيب ولا أن نبشر الناس بما لا علم لنا، بل علينا من جملة اللي هي الأمر إننا إيه المطلوب أن نبشر الناس بما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يعني ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أخبار ثابتة إنه الإنسان لما يجي سبحان الله في أمور كثيرة جدا في أشياء حتى من كتاب ربي سبحانه وتعالى بشر الصابرين، مش دي بشرة من ربنا لكل إنسان مبتلى إن ربنا سبحانه وتعالى يأتي بهذه البشرة، فلنبشر الناس وحالنا ينطق باليقين بنصر ربي. لما تيجي سبحان الله تيجي مثلا إيه تلاقي حالة المؤمنين في ظهورة ثم تقولي برضو إيه ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. طب إزاي لو الإنسان لو ازداد إيماننا، لو ازدادت القلوب بالإيمان لابد أن يأتي وعد ربي، لأنه ومن أصدق من الله قيل، وعد ربي سبحانه وتعالى حق. قيل أيضا في هذه الآيات يعقوب عليه السلام كان يحترم عقول أبنائه، فوجه هذا الخطاب لأحدهم بأسلوب فيه تقدير ظاهر لشخصه سبحان الله يعني. ولذلك قيل أن كثير من الأهل لما يجي يكلموا الأطفال بيكلموا بعقول، يعني كثير من الفضلاء يعني لما يجي يكلم الطفل لا يعرف أن يتعامل مع الطفل، لا ولو هتنزلي إلى عقله لكن تعاملي معه بمفهوم إيه كبير ناضج فهميه اطلعي بيه، لأن الطفل لو قعدت تنزلي له مش هيكبر، لكن خلي الولد يكبر بالضبط كده زي ما يكون إيه، هو ما بيكتبش الولد الطفل ما بيكتبش، لكن أنت بتكتبي علميه لا امسك ورقة أو قلم يلا اكتب زينا كتبت الله جميل جميل جميل، حتى لو كتب خطوطا مرة هيكتب. البنت ما بتصليش طفلة صغيرة بتلعب ما بتعرفش تصلي، لا يلا نصلي وقفي جنبنا تقومي تعلميها انها تحب الصلاة، هتدرج على ذلك هتحبه هتقف وتنتبه وفي أداب هنعملها في الصلاة في أداب الصلاة ان ننتبه في الصلاة كذا، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان لما نقف في الصلاة وان الصلاة دي اول حاجة لازم نتعلمها، وان الصلاة دي لما اجي اعلم ولادي اقول ان الصلاة دي اول شيء بنتعلمه مهم جدا ان انا وانا بصلي ان احسس ولادي، ما تشيك في الاولاد بالفطرة هم صغيرين جدا لو كانت فطرتهم سليمة فعلا، دلوقتي العيال ساعات منهم فطرتهم بتبقى ايه شوية يعني، لكن انت عارفة الطفل لو فطرته سليمة والام بتصلي أو الأب بيصلي تجد الطفل يقف جنبه ويقلد الحركات ولو كان لم يتكلم، لأن هذه الفطرة أنه يعمل إيه أنه يفعل يصلي، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بمعنى أصح لما يكون عندك أطفال أولادي اكرميهم، يكرم الأطفال هو بيدور على الأحرف، كان يكرم الأطفال ويقدرهم، لما تلاقي طفل نبيه قدريه وحسين انت ما شاء الله لا قوه الا بالله، انت عملت حاجه جميله جدا، انت تقدمت في خطوه رائعه، لقيتيه مثلا صلى، الله انت النهارده صليت، يبقى هتخاطبيه بانه ايه، قدري امكانياته. ولذلك كان النبي يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، يكرم الاطفال ويقدر امكانياتهم فكان يكني بعضهم ويؤكل بعضهم ويسلم اذا مر على بعضهم ويواسي بعضهم اللي مات عصفور، ده واسى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن يضحك ايه يواسيهم يعني، بل يستأذن احد الغلمان وكان يجلس عن يمينه في سقي الاشياخ، يعني انت جاي قاعده جنبك عيل واحده طفله صغيره مثلا، وبعدين سبحان الله انت مثلا معاكي كاس ماء واللي على يسارك كبار واللي على يمينك عيله، وهي المفروض ان انت تبتدي يمين بالايه، طبعا هتقوم بالجنب قلت عشان انا بقولها علشان على يمينك عيله، لا يعني او طفل يعني. فهنا في الحاله دي سبحان الله هتدي الطفل الاول ولا هتدي كبير الاول؟ لا، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يستاذن النبي صلى الله عليه وسلم احد الغلمان وكان يجلس عن يمينه في سقيا الاشياخ الكبار اللي على يساره، فلما لم يؤثرهم على نفسه اعطاه القدح مباشره، الود ما يعني لا اثر احد فكان يجلس عن يمينه في سقيا الاشياخ، فلما لم يؤثرهم على نفسه اعطاه القدح مباشره، ما قالوش لا عيب، لا قال له طب خد اشرب وبعد كده، لانه لم يستاذنوا استئذانا باردا من قبيل المراسيم العصريه مثلا او الاجراءات اللي هي الروتينيه، انما استاذنوا تاذن، قال لا ان لم يؤثر احد على بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم ابدا الا يعني يشرب، لانه يعلم ان انه صاحب حق في ايثاره ذلك وعدم ايثارهم حتى لو كان المستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله. قيل ايضا الشاهد أننا نخطئ في تقييمنا لأطفالنا فلا نعاملهم معاملة تناسب عقولهم، عيل خليه يلعب، البنت صغيرة خليها تفضل البنت تلعب وتتنطط والأم مش قادرة تدرك أن أنت لازم تخليها تبقى إيه تلعب بس في حدود اللعب. أننا نخطئ في تقييمنا لأطفالنا فلا تعاملهم معاملة تناسب عقولهم، بل يشعرهم بعض بأنهم إيه يعني لا لسه عيال صغير ما عندهمش عقل يعني، فيكون ذلك ينشأ الشاب بذلك، إما يعاني الشاب هزيمة نفسية يستصغر نفسه ويقلل دايما من شأنه سبحان الله، وإما أنه بالمقابل من ذلك يقدر عقل أطفالي واحترم قدراتهم وخاطبهم خطاب الكبار فما أسرعهم إلى فهم كلامه والتزام توجيه، يعني يبقى مثلا الأم بتدي بتعمل شيء مثلا تقول ده كبير الموضوع ده كبير عليهم، لا مش كبير عليهم، فهميهم يعني إيه التوحيد، يعني إني اديله كتاب رسالة صغيرة كده رسالة مكتوب فيها يعني إيه التوحيد، يعني إيه الله عز وجل، يعني إيه حب ربي، يعني إيه من هو الله، يعني مدام الولد بيعرف يكتب أو البنت بتعرف تكتب اديها رسالة كده من هو الله عز وجل عشان يتعلق قلبه بالله عز وجل، وبعد كده تعالي ناقشيه في الرسالة أو آخر اليوم قولي له هكذا، شوفي اللي هو ناقشيه ها قرأت إيه، طلعت منها بإيه، عرفت إيه، اتعرفت على ربنا سبحانه وتعالى، طب شفت أسماء جميلة إزاي، شفت عطاءه لنا جميل إزاي، يوم الولد يشب ما يقدرش يعصي، ما يقدرش يفعل شيء يغضب ربي، ما يقدرش يستخبى لما تيجي تصلي يستخبى ورا عشان يلعب، لا خلي بالك لما تيجي فالله ناظري وتحكي له القصة بتاعت الله ناظري دي، ما كان طفل صغير بيشوف عمه وهو بيصلي وهو قاعد يصلي يناجي ربي سبحانه وتعالى ويقول له انا عايز اعمل زيك كده، ايه اللي انت بتقوله ده، قال لا طب انا عايز اتعلم في البداية اعمل ايه، قول الله ناظري، الله ينظر الي، الله يراني، يوم الولد يرسخ في قلبه ان ربنا شايفه ومطلع عليه في كل وقت، فمش هيعمل الا فيتربى في قلبه المراقبة لله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله قيل الثمرة المرة إهمال تقدير الأطفال، يتركهم يعملوا إيه خلاص، بالعكس مع أنك لو جبت الطفل صغير من بدري جدا جدا وديتي له الحاجات اللي ممكن ينطق عليها يا أحبائي، ده كانوا بيعلموا أولادهم هم في الرضاعة وهم والأم تحمله على ثديها، أول كلمة كانت بتعلمها له الأم وهو لسه بيرضع ما بيتكلمش قل لا إله إلا الله، لما نطق أول كلمة نطق بها لسانه لا إله إلا الله، دي الأم المربية اللي بتعلم سبحان الله من هو الله عز وجل، يوم الولد أو البنت ده شب على ذلك يوم يحب ربي، لكن عبال ما الولد يكبر أو البنت تكبر، شوفي ده يوسف عليه السلام قصدي يعقوب عليه السلام رب ابنه سبحان الله ازاي، إنما الابن لما الأم والأب بينتظر من الولد يكبر يهتموا بالرياضة بتاعته، يهتموا بالسباحة، يهتموا بكل النوادي، يهتموا بالرماية، يهتموا باللغة، لو الولد يتكلم لغته بقت جيدة جدا بقى ممتاز لكن الولد طالع أبعد حاجة عنه الدين. صليت يا ابني تقيل، خفت من قلت الحق يا ابني تقيل، لأنه الأمور اللي هي الشرعية عليه إيه ثقيلة، ما تربش عليه ما تعودش عليها من صغره، فبيبقى الأمر شديد. ولذلك الثمرة المرة إهمال تقدير الأطفال وأنهم أطفال فيتربوا على ذلك، نسأل رب العفو والعافية. ولذلك نلحظ كذلك كمان في نقطة مهمة جدا، يعني المفروض أن في معاملة الأطفال يؤخذ من ذلك أيضا، أنه بيخاطبه خطاب الكبار فما أسرعهم إلى فهم ذلك. ولذلك بقول لك إيه، التزام توجيههم وتهيئه لتحمل مسؤولية. لما يفهم من صغره، لأول ما يكبر ويتحمل مسؤولية بيبقى رجل يعني. ولذلك سبحان الله نلحظ كذلك تنبيه يعقوب لابن يوسف عليه السلام للأخذ بالأسباب، فعدم يعني رواية الرؤية لإخواته مانع من أذى الشيطان. يعني اللي هيعمل كده هو الشيطان، فأنا بقول لك ما تقولش الرؤية عشان الشيطان ما يعملش شيء. يعني هو برضه بيقول له ايه، مش اخواتك اللي وحشين، لا من الشيطان، فاكيد له كيدا. فهنا يعني برضه بيقول له ايه، خد بالاسباب، كل ذي نعمه محسود، خد بالاسباب، ما تقولش ايه رؤياك حتى لا تحصل هذه الرؤيه. قيل ايضا نؤخذ من ذلك من فوائد يعقوب، من فوائد يعقوب عليه السلام التربويه، حرصي على تربيه ابنه على رد الفضل لاهله، بيعلمه الفضل لمين، وكذلك يجتبيك ربك وإيه ويعلمك، من اللي علمك الفضل لمين في حياتك، لله، يبقى بيرد الفضل للصاحب الرب سبحانه وتعالى من تأويل الأحاديث، ويتم إيه ويتم نعمته عليك، ده لسه في نعمة جاية، وعلى آري مش عليك بس ده، وعلى آري يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل، من إبراهيم وإسحاق، ويعرفوا من هو ربك، إن ربك عليم حكيم، يوم يقول بأسمائه صفاته من هو الذي يعلم، من هو الذي ينزل كل شيء بقدر وبحكمة. فالله هو الذي اجتباه، الذي اجتباه، والذي يسر لك أمرك، والذي سددك، والذي أعطاك، والذي يسر لك أمر الطاعة، والذي فتح لك حب الطاعة، والذي فتح لك حب كتاب ربي وكلام ربي، هو الله عز وجل. يبقى اللي اجتباك هو من؟ فدائما كوني على حمد لله عز وجل، الحمد لله على هذه النعم، اللهم لك الحمد يا رب العالمين. زي اللي كنا قيل في قول فالله هو الذي اجتباه وهو الذي اصطفاه، فإذا وجدت نفسك اصطفاك ربي واجتباك ربي لأنك مشيت في طريق الطاعة، لا تنسي أن ترد النعمة لصاحبها، وتلك نعمة من أعظم النعم سبحان الله، تدفع حلاوتها كل سوم جاء به الابتلاء. يعني النعم اللي جايه لك والنعمة اللي انت فيها اجتباء ربي ليك، تبعد عن أو يعني تخليك تطيب قلبك أو تدفع حلاوتها، حلاوة النعمة دي كل سوء جاء به ابتلاء. يعني هقولها لك، إن أنت عندك في حياتك ابتلاء، لكن في المقابل ربنا فتح لك طريق في الطاعة، يعني بما أنه فتح لك طريق في الطاعة وعندك ابتلاء، فتح لك طريق في الطاعة يعني اصطفاكي، الاصطفاء ده من الله طبعا، فعليك فهذا الاصطفاء، حلاوة الاصطفاء لابد أن تنسيك بلاء، بتهون عليك البلاء، اصطفاك وفتح لك الباب ده. هو مين اللي فتح لك الباب ده؟ مين اللي أعطاك هذا الباب؟ مين اللي اجتباك؟ مين اللي من عليك؟ إذن لما تيجي تجيلك سبحان الله، يجيلك الشيطان بأنه يوسوس لك، أنت عندك وعندك وشوفي عندك في حياتك كذا وكذا وكذا، ذكري نفسك بالنعمة التي اجتباك ربي واصطفاك عليها، اللهم لك الحمد. الشيطان مش هيعدل، لانه بالضبط، لان الشيطان مش هيعدل لك النعم، لكن هيعدل لك النقم، هيقول لك انت عندك كذا، انت ناقص عندك في حياتك كذا، وهو بقى عايز ينسيك ان انت في نعمه مصطفى من الله سبحانه. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني لو من عليك رب انك ماسكه القران كده وطول النهار زي ما انا شايفه الكبار كده ما شاء الله القران بين، حتى لو ما كانوش بيدخلوا الامتحان معانا وكذا، كان قاعدين ماسكين القران، اصطفاء، اصطفاء من ربي واكتباء من ربي، اكتباه ربي. ولذلك هنا ينسيكي مرارة الألم بتاع البلاء، لازم تفتكري أول ما يجيلك البلاء في حياتك افتكري، طب إيه البلاء ده بالنسبة لاصطفاء ربي ليا؟ ما فيش حد إنسان حياته كاملة أبدا سبحان الله، تيجي مثلا واحدة ربنا سبحانه وتعالى يعني يحصل بلاء، وهي أول ما مثلا ربنا سبحانه وتعالى يبتليها من صغارها وجوزها يتوفى ربي، ويترك لها مثلا ولد يتيم تربيه، اصطفاء ده اصطفاء. وبعد كده كل المكافأة من ربي إن يفتح لها أبواب الخيرات في الدين، اجتباه واصطفاه. يوم أي ألم هيجيلك بعد كده، حلاوة اصطفائك وحلاوة اجتبائك من الله يذهب عنك ألمك. ألم إيه ده اللي جالك ده؟ أو ألم إيه اللي مر عليك مش هتفتكريه؟ أو لو مر عليك هتقولي مع الأيام بتمر، ما كلنا خارجين منها، ولذلك لكن لا تذكري إلا حلاوة الاصطفاء. اللهم ارزقني وإياكم هذا الأمر يا رب العالمين، فتدفع عنك حلاوتها كل سوء جاء به ابتلاء، تدفع عنك حلاوتها حلاوة الاصطفاء، تدفع عنك حلاوة الاصطفاء كل سوء جاء به الابتلاء. إذا كان الإنسان عنده عقل، إذا كان الإنسان بيميز، ما تعديش بقى تسيبي كل النعم اللي في حياتك وكل الاصطفاء اللي في حياتك اللي بقولك اصطفاك، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، تجدي نفسك ربنا من عليك بالكتاب وبرضه لسه قاعدة تفكري في الحاجات اللي هي فيك ايه في حياتك، ان هي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاكي بكذا، ولو كنت كذا، وتعيدي بقى ذكريات، طب لو كنت كذا، لو كانت النعمة دي عندي، يبقى انت مش عايزة تبقى مصطفاة من عند الله سبحانك يا رب العرش العظيم. ايه البلاء اللي عندك ده وألم البلاء في حلاوة الاصطفاء بالمقارنة بحلاوة الاصطفاء؟ إذن أعظم النعم نعمة الاصطفاء، تدفع حلاوتها سوء جاء به البلاء أو الابتلاء. وقد روي عنه أنه قال عندما أصابه الهم المقيم المقعد، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. جاله بلاء، لكن أهم حاجة بقول لك قال لك إيه، يعني وإن كان البعض ضعفوا الألباني في سلسلة الحديث يعني، لكن حتى الإنسان لما يقولها كده من غير هذا حديث أو كذا، يا ربي إن لم يكن بك علي غضب، لو جاء بلاء وقال يا ربي ارفع البلاء، يا ربي إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي حريص، ولكن عافيتك أوسع لي أعوذ بنا، اللي هي قال لك ضعفوا الألباني في السلسلة عنده، لكن قال لك حتى لو الإنسان قال الكلام ده، لو جاله بلاء وقال يا ربي مش مهم، بس إن لم يكن عليك بي غضب فلا أبالي، يا ربي ما كنش ده غضب من الله، لكن أنا أسألك دايما، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك في هذا الكلمات الجميلة إنه طالما جاء الابتلاء وأنت في اصطفاء، اعلمي أن ذلك فضل الله، زيادة، زيادة رفعة، زيادة عطاء، زيادة. ابن القيم كان له كلام جميل جدا، قال لك نزل البلاء لحكمة، ولا نزل البلاء لرفع الدرجة، ولا نزل البلاء عشان ربنا يعوضك بعد كده بخير أكثر منه، يعني في كل خير عجب لأمر المؤمن، كل أمر خير. إذن منها أيضا يؤخذ من هذه أيضا من قلم، ما تقولش بقى بالضبط أحسنتي، ما تقوليش بقى وانت طالما انت مصطفى ربنا اصطفاكي على الطريق الحق، وشايفة نفسك ان انت الله ربنا فتح لك طريق الخير، الحمد لله رب العالمين، ربنا اختارك ان اصطفاكي لخير، تحبي الحديث عن الله، بتحبي حضور درس العلم، بتحبي القرآن، اصطفاء من الله عز وجل. ما تقوليش بقى لما يجيلك بلاء هتقولي ايه يا ترى انا عملت ايه، ما تفكريش، لكن وعجبا لأمر المؤمن كل أمره خير، ارضي بقى ارضي، لأن هيجيلك مرتبة تانية أعلى كمان من الصبر اللي هي الرضا، أجمل أجمل أجمل. يقوم ربنا سبحانه وتعالى، والله اللي راح منك وظنيتي أنه راح منك ده، والله الكريم يعطيك أفضل منه، والله يعطيك الكريم، والله أنه يعطي ويعطي، وإذا أعطى أدهش، والله يا بناتي إذا أعطى العبد أدهشه في العطاء، عطاء، تجد الإنسان ضعيف لا يملك، فجأة ربنا سبحانه وتعالى يفتح له أبواب الخيرات ويفتح له ويسدده ويعينه. اللهم ارزقنا السداد، هو ده الباقي يا بناتي، وارزقنا الرضا الذي هو فوق كل شيء. إذن منها أيضا، احنا الوقت مشى بينا وما زلنا في سبحان الله في في ثلاث آيات، في ثلاث آيات، ومنها حرصه على ربط ابنه بآبائه الصالحين. شوفي الكلام الجميل، ويتم نعمته عليك وعلى على آل يعقوب كما أتمها على مين؟ أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. يوم بيربطه بجدوده، مش يقول له أنت مقطوع من شجر، لا ده أنت فيه برضو، افتكر دول الصالحين، يوم يربطه بالصالحين. ولذلك الانتماء، الانتماء يعني شعور الإنسان بانتمائه لمن إيه؟ لسلف الصالح. قيل سبحان الله، يعني يبدو أن هذا الأسلوب كان من يعني مما يقوله يعقوب عليه السلام مع كل أبنائه، ولذلك لما حضرته الوفاة وسأله أبنائه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إيه إلهك وإله أباك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، يعني دي ديدنته، يعني ده طبعه ان دايما فكروا بمين؟ السلف الصالح وأجداد الصالحين وكذا. منها أيضا من الفوائد التربوية في قول يعقوب عليه السلام لابنه بعد أن بين له فضل ربي عليه واصطفاء ربي، هي يصطفيه ويعلمه تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليه، قال له بقى إيه؟ إن ربك عليم حكيم. قال له هنا في الأمر ده هذا تعريف له بعض أسماء الله وصفاته، ما سبش ما تركش تعليم بعض أسماء الله وصفاته. وعندما تستقر هذه المعاني في نفس الصغير، لما تيجي بنتك أو ابنك تخلي في قلوبهم يستقر معنى أسماء الله، فيتذكر عند كل ابتلاء أن الله تعالى الذي أحبه واصطفاه أعلم بمصلحته وأحكم بمصلحته، وأن ما يمسه من بلاء إنما هو بعلمه وبحكمته، فيطمئن نفسه ولا يلتجئ لغير الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم. هنقف هنا عشان الوقت في الأسماء الحسنى، نكمل إلى هنا إن شاء الله، نكمل إلى هنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهول به عين خسائر الدنيا، متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعلنا على المسلمين، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يغفرك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار عن نحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن كل شبيه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخلفته الذي أهله الخاصة يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.